علي راية الحق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة. قد ضج جبرائيل في تنحابي لما هوى الكرار في المحراب. قد ضج جبرائيل في المحراب لما هوى الكرار في المحراب. الخضيبة علي راية الحق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة. قد ضج جبرائيل في تنحابي لما هوى الكرار في المحراب. قد ضج جبرائيل في تنحابي لما هوى آخر مرة. علي راية حق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة. قد ضج جبرائيل في تنحابي لما هوى الكرار في قد ضج جبرائيل في لما هوى الكرار في المحراب. عندك علي راية الحق، علي راية الحق الخضيبة، علي راية الحق الخضيبة. قد ضج جبرائيل